بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إخوتنا المستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أمي أخرت الرمية لليوم 13 لتعبها ومرضها، فلم ترمي جمار كل يوم على حدة، لم ترميها مرتبة بل رمتها في موقف واحد الجمرة الصغرى 3 مرات للأيام 3، ثم الوسطى 3 مرات، ثم العقبة، فهل عليها شيء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأخير الرمي إلى اليوم 13 بالنسبة للأيام كلها خلاف السنة، خلاف الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى يوم النحر جمرة العقبة، ثم رمى في 11 الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في 12 كذلك، في 13 كذلك. لكن السائلة تقول أن أمها مرضت وأخرت لحاجة، وحينئذ لا بأس أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم لهذه الحاجة، ولو زاد مرضها ووكلت من يرمي عنها أجزاءها إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال، تأخير الرمي إلى اليوم الأخير جائز عند جمع من أهل العلم، لكنه خلاف الأصل، والأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. فإذا أخل بهذا الأصل لحاجة مثل هذا المرض المسؤول عنه فإنه لا مانع من ذلك، وبعضهم يجيزه مطلقا، وأن الأيام 3 كلها وقت للرمي، وأنها كلها وقت للرمي، فيجوز التأخير. لكن الترتيب شيخ كيف يكون؟ الأصل أن ترمي مرتبا، يعني فتبدأ بجمرة العقبة عن يوم النحر، ثم ترجع فترمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 11، ثم ترجع إلى 3 كما فعلت عن اليوم الأول، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا في اليوم 3. هذا هو الأصل. وبعضهم يتساهل في هذه الأمور فيجعل الرمي للصغرى في موقف واحد عن الأيام 3، ثم الوسطى عن الأيام 3، ثم الكبرى عن الأيام 3، ولكن الأصل أن الأيام كل يوم بيومه، ترميه كاملا ثم ترجع إلى اليوم، رمي اليوم الثاني فترميه مرتبا، ثم اليوم الثالث ترميه مرتبا، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: بالنسبة لصيام يوم عرفة لبعض الدول المتأخر عليهم الشهر القمري، يقول متى يصومون، وهل يصومون معنا يوم عرفة أم يصومون يوم 9 من ذي الحجة لأنهم متأخرين عنا بيوم؟ هكذا سؤاله. المسألة مبنية على القول باتحاد المطالع واختلافها، من يقول باتحاد المطالع يقول يصومون معنا، ولذا يقول أهل العلم لو وقفوا في اليوم 9 لزم الناس كلهم أن يكون هو 9 عندهم، بناء على الوقوف اتحاد المطالع. وعلى القول باختلاف المطالع وهو المفتى به الآن، وأن لكل إقليم مطلعه وبداية شهره ونهايته، فإنهم يصومون إذا صام الناس عندهم في بلدهم، والعبرة برؤيتهم لا برؤية غيرهم، وهذا هو المفتى به، والله أعلم. ولو وافق يوم العيد في بلدان أخرى، لأنهم غير مطالبين بما يقوم به غيرهم، وإنما هم مطالبون بما يرون. بما يرون، نعم، والله أعلم. يعني مقصود الرؤية رؤية الهلال. الهلال، نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل، أو بالأحرى سائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي أرملة وتدفع نصف سعر الأضحية، وزوجي يدفع النصف الآخر، فهل هذا جائز؟ الأضحية إذا كانت من الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها، وهي عن شخص واحد، وفي الأجر عنه وعن أهل بيته تجزي إذا كانت من الغنم. وأما إذا كانت من البقر والإبل فهي عن سبعة. وواضح من السؤال كونها أرملة وتدفع نصف سعر الأضحية أنها من الغنم، أنها من الغنم، لأنها لو كانت من الإبل ما اضطرت إلى مثل هذا السؤال. فعلى كل حال لا يجوز الاشتراك في شاة، وإنما تصح الشاة عن الرجل أصالة وعن أهل بيته تبعا له، كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته، فيمجزي عنه وعن أهل بيته، ولا تجزي عن اثنين، قد تجزي عن عشرة بالتبعية من أهل البيت، لكن لا تجزي عن اثنين أصالة. هذا بالنسبة للغنم. وأما بالنسبة للإبل والبقر فالبدنة عن سبع والبقرة كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوصى بالحج عنه مفردا، فهل يجوز لمن يحج عنه أن يتمتع ويجعل العمرة لنفسه والحج للميت؟ إذا تمتع وأتى بعمرة عن نفسه وحج عن منيبه فلا يخلو إما أن يرجع إلى الميقات للحج عن الغير الذي ناب فيه عن منيبه، أو لا يرجع بل يحرم من مكة. يقول أهل العلم أنه إذا أحرم من الميقات بالعمرة لنفسه ثم أداها وحل الحل كله ثم أراد أن يحج عن منيبه لا بد أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع فعليه دم. وأما لو أخر العمرة بمعنى أنه حج من الميقات عن منيبه فلما كمل حجه عن المنيب اعتمر لنفسه بعد ذلك فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، والله أعلم. وعلى هذا بالنسبة لهذا الرجل عليه أن إما أن يؤخر العمرة، وإما أنه بعد أن يحل من العمرة يرجع إلى الميقات. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: امرأة خافت أن يأتيها الحيض فاشترطت عند إحرامها، فهل إذا جاءها ذلك تكون حلالا رغما عنها، أو يكون لها الخيار بين البقاء على الإحرام وبين التحلل؟ الاشتراط للترخص في ترك الإحرام، هذا الاشتراط بناء على حديث ضباعة بنت الزبير، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فالاستثناء ينفع إما مطلقا عند جمع من أهل العلم، وإما لمن رأى العلامات التي تدعوه إلى هذا الاشتراط والمقدمات كما يقول بعضهم. وعلى كل حال حديث ضباعة بنت الزبير كانت شاكية، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالاشتراط، واعتمده جمع من أهل العلم وقالوا إنه ينفع مطلقا، فمن خافت الحيض فاشترطت فأصابها الحيض فإنها تحل ولا شيء عليها، ولكنه رخصة ليس من باب الإلزام. إن رأت أن تستمر وهي ما زالت محرمة ولا فاصل، بل قبل أن تعزم نوت أن تستمر في نسكها، فلا شيء عليها ولا أحد يلزمها بأن تتحلل قهرا عنها، فهو من أجل الترخص في ترك النسك الاشتراط، فإذا عزمت فلها عزيمتها والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من مات بعد التحلل الأول أو التحلل الثاني في الحج فهل يكمل عنه وهل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ في حديث ابن عباس فالذي وقصته ناقته فمات بعرفة ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، رواه مسلم، وذلكم لأنه مات بعرفة قبل التحلل الأول. لكن لو مات بعد التحلل الأول فإنه حينئذ يكفن تكفينا عاديا والتلبية قد انقطعت وله ثوابه وأجره ولا يكمل عنه شيء، ولا يكمل عنه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التحلل الأول ما يكمل عنه شيء ولا بعد الذي مات في بعرفة ما قال أكمل عنه أو أنيب عنه، لا. لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء، وإن كان لم يتحلل التحلل الأول، لكن الفرق بينما إذا لم يتحلل التحلل الأول فإنه يفعل به كما فعل بمن وقصت هنا دابته. ماذا يفعل به؟ يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا يحنط لا يجعل فيه طيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيفعل به ما يفعل بالملبي الحي، يجتنب فيه المحظورات. وعلى كل حال إذا كان قد تحلل التحلل الأول وانقطعت التلبية ولبس ثيابه فإنه حينئذ يكفن كما يكفن الحلال، وبقية أجره على الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: هل ينهى عن الجلوس في مزدلفة أو في المزدلفة إلى طلوع الشمس لما فيه من التشبه بالكفار؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر مخرج في صحيح مسلم وفيه صفة الحجة النبوية كاملة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس حتى أسفر جدا، لكنه شرع في الدفع والانصراف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وذلك لمخالفة الكفار الذين يقولون وهم في المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال كما يقال، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. هذا فعل الكفار وذاك فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا ينهى عن البقاء في مزدلفة إلى الإشراق الذي يفعله الكفار، فالقدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل المناسك كلها بمرأى الناس كلهم أو من رآه منهم جمع غفير، وقال: خذوا عني مناسككم، فهو القدوة وهو الأسوة. اللهم صل. وما دام في ذلك الأمر والبقاء إلى طلع الشمس مشابه للكفار فهو ينهى من هذه الحيثية، ولكن لو حصل من غير قصد الزحام، منع من الانصراف، أو في أثناء ركوب السيارة قبل الخروج من مزدلفة أشرقت الشمس، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، إنما يشرع في الانصراف قبل الإشراق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رميت جمرة العقبة بحصاة فارتطمت برأس شخص فانحرفت ووقعت في الحوض، فهل تجزئ عني علما بأنها لو لم تضرب رأسه لما وقعت في الحوض؟ في كلام أهل العلم يقولون: وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى أو على ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته، لأن حصول هذه الحصاة بفعله، حصولها في المرمى بفعله ثم طار، أو وقعت على ثوب إنسان فطارت بنفسها ثم وقعت في المرمى أجزأته، لأن حصولها بفعله لا بفعل آدمي آخر، بخلاف لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها ذلك الإنسان، يعني صارت بفعل الثاني مو بفعل الأول، فوقعت في المرمى، فإن حينئذ لا تجزئ، الأولى بفعله هو لا بفعل مكلف آخر، والثانية بفعل المكلف الآخر فلا تجزئه. وعن أحمد رواية أنها تجزئ، لأنه انفرد برميها، هو الذي رماها، الرمي القذف هو الذي رماها، وأما من نفضها فلا يعد راميا، والأحوط الأول أنه أن الثاني له فعل، ولولا فعل الثاني لما وقعت نفضها، لولا فعل الثاني لما وقعت، وحينئذ لا تجزئ عن الأول، والله أعلم. لكن بالنسبة لهذا المثال ضربت في رأسه ليس من فعله، ليس مثل الثوب، وعلى هذا فتجزي، تجزي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز السعي بعد طواف الوداع في الحج؟ الأصل أن طواف الوداع هو آخر أعمال الحج، ليكون آخر ما يفعله الحاج قبل أن ينفر إلى بلده، فإذا سعى بعده لم يكن وداعا. وكأن هذا السائل التبس عليه من طاف للحج طواف الإفاضة ثم سعى بعده مباشرة فخرج، فهل يجزي هذا الطواف عن الوداع؟ لكنه لا بد من نية الإفاضة إذا لم يطف طواف الإفاضة، وإذا سعى بعده الأصل أن يكون الآخر الطواف، وإذا قلنا بهذا يلزمه أن يطوف للوداع بعد السعي، ولكن أهل العلم نظرا للمشقة العظيمة الموجودة في هذه الأزمان، وأن الفاصل يسير، وأنه كما لو صلى بعد الوداع فإنه يجزئه، وحينئذ فالسعي لا يضر بعد الطواف الذي هو الأصل للإفاضة ويجزئ عن الوداع. أما إذا طاف بنية الوداع ثم سعى بعده فإن مثل هذا الأصل أن الوداع في آخر أعمال الحاج. وإذا قلنا بأنه قد طاف فيما سبق ولم يبق عليه إلا السعي، فإنه لا بد أن يقع السعي بعد طواف ولو مسنونا، فإذا طاف بنية الوداع ثم سعى بعده صار حكمه حكم من طاف للوداع ثم سعى بعده، ثم سعى بعده، ولو قدم السعي على الطواف وجعل الطواف آخر شيء في حديث أسامة بن شريك، ولكنه قال عنه جمع من أهل العلم أنه شاذ، سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. وحمله الخطابي على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف للإفاضة في يوم النحر. وقال بعضهم إن هذا لمن يفعل السعي الطواف والسعي في يوم النحر، وأن أعمال يوم النحر يجوز فيها التقديم والتأخير. والأصل أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، والله أعلم. وحينئذ إذا طاف للإفاضة ثم سعى بعده سعي الحج ثم خرج مباشرة لقصر الفاصل، فجمع من أهل العلم يعتبره كالصلاة بعد الطواف، لا يؤثر، والله أعلم. أحسن الله. ومما يستدل به على ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتمر بعد حجها، وبهذا طافت للعمرة وسعت، ولم يحفظ عنها أنها طافت للوداع. فبين أن يقال أن العمرة لا وداع لها، أو يقال أن وجود وقوع السعي بعد الطواف لا يؤثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على هذه الاستفسارات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد.